نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فإذا هم لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات: قال: النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت، وهذه نفخة البعث والنشور، فإذا نفخ في الصور خرجوا من الأجداث والقبور. الأجداث جمع جدث وهو القبر، ينسلون إلى ربهم أي يسرعون للحضور بين يديه، لا يتمكنون من التأني والتأخر. دعاهم الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يستطيعون الإباء، بل يلبون ويخرجون يسرعون للحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال في الآية أخرى: يوم يدعوكم فتستجيبون له. قال: وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. إذا ذكر النفخة الأولى وهي نفخة الفزع والموت، جعلهم المؤلف نفخة واحدة، فهو يرجح أنه نفختان: نفخة الفزع والموت ونفخة البعث. وبعض أهل العلم يقول نفخة الفزع ثم الموت ثم البعث. فإذا خرجوا واستجابوا لنداء الله جل وعلا للحضور بين يديه، وعرفوا عند ذلك وانجلت لهم الحقائق، وعلموا أن الحق هو ما عاندوه في الدنيا وردوه وأنكروه، قالوا: يا ويلنا، ندم، هذا ندم وحسرة، من بعثنا من مرقدنا. هنا قراءة حفص عن عاصم عنده سكتة، قراءة حفص عن عاصم له سكتة، والسكتة هذه المراد منها توقف عن القراءة دون إخراج النفس. فالقراءة القرآن عندنا الوصل ومتابعة القراءة، وعندنا الوقف، وعندنا القطع، وعندنا السكت. والوقف أنواع، والقطع هو أن تتوقف عن القراءة وتنهي الورد، والسكت هو قطع القراءة بنية الإتمام دون تنفس. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. وسائر القراء لهم الوصل: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. وحفص عنده وقف في أربعة مواضع، والخامس على تفصيل فيه، عنده في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. وفي سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. وفي سورة القيامة: وقيل من راق. وفي سورة المطففين: كلا بل رانا على قلوبهم. وأما في سورة المعارج فله الوجهان: ما أغنى عني، سورة حاقة: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. هنا له الوجهان، له السكت عند الوصل السكت، وأيضا عدم السكت. فهذا قراءة حفص. من قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ما هو وجه هذه القراءة؟ وجه القراءة كأنه إشارة إلى أن مباشرة بعد السؤال جاء الجواب، فإذا خرجوا استجابوا إلى الله جل وعلا لما يناديه. فاليوم لا تظلم نفس في قوله ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، خرجوا إلى ملاقاة المولى جل وعلا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، جاء الجواب مباشرة لا يوجد وقف. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، لا هنا سكت. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. كان السياق أو صيغة الواقع الذي سيكون بعد أن يسأل تأتيهم الجواب مباشرة، ولهذا كان هنا سكت وقفة يسيرة دون تنفس، فالجواب جاء مباشرة على إثر سؤالهم. هذا المغزى والمراد أو المقصود من هذه، أو قد يقال هو المقصود من هذه القراءة، أي من رقدتنا في القبور. سموها رقدة مع أنها طويلة، طويلة جدا، لكن كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. هو سأل عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ما هي عدد السنون أو ما هو عدد السنين التي لبثتموها في الأرض؟ يعني السؤال واضح أن الجواب راح يكون سنة سنتين ثلاثة أربع، لأنه السؤال على السنين ليس على الأيام والأشهر. قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم لسرعة مرور هذه الدنيا. ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من رقدتنا في القبور، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور، وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم. قال فيجابون فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لما يقولون من بعثنا من مرقدنا يأتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم، يهزونها إنكارا، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهو نظير هذه الآية. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، يعني قال سبحانه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لماذا ذكر هنا اسم الرحمن مع أن الموضع موضع تخويف وترهيب، موضع عظيم هول، لم يقل هذا ما وعد الله أو هذا ما وعد الجبار أو هذا ما وعد المتكبر، لما جاء بهذا الاسم؟ الشيخ رحمه الله يريد أن ينبهنا إلى فائدة، فقال: ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون. يعني يوم القيامة عند الحساب والجزاء الله سبحانه وتعالى سيرحم العبادة، وتظهر للعباد من رحمة الله جل وعلا شيء العجيب. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 100 رحمة، منها رحمة واحدة، أو قال 70، منها رحمة واحدة هي التي يتراحم بها العباد أو الناس أو البشر أو الخلق في هذه الدنيا، والباقي عنده سبحانه وتعالى. فيظهر للناس في هذا اليوم من رحمة الله الشيء العظيم. قال: ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون، كقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. يعني كثير مواضع في القرآن يذكر اسم الرحمن في هذا الموضع، وهو ذكر يوم القيامة، مما يدل على أنه سيشمل ويعم الخلق برحمة، ويرون من رحمته الشيء العجيب. إن كانت البعثة من القبور إلا صيحة واحدة ينفق فيها إسرافيل في الصور. إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، وهذا في قول جمهور العلماء، ولا نعلم من يخالف في هذا، ولكن فيما علمناه من بحث لا نعلم حديثا صريحا يدل على ذلك، وإنما هذا من نقل العلماء. والنفخ في الصور جاء فيه ذكر أن ملك موكل به كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، صحيح مسلم غيره، لكن تسمية بإسرافيل فيما أعلم وعند بعد بحث ما علمت الحديث الذي يصرح فيه بأن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، لكن كون إجماع العلماء نعم، والله أعلم. أحيانا أشياء تؤخذ على أنها مسلمة، ولكن يظهر فيها عند البحث شيء، وهذا كان يعني سبب هذا. كنا ندرس في كتاب في الاعتقاد وهو معارج القبول شخص لم الوصول، فلما مررنا على هذا الباب ذكرت أن الذي ينفخ في الصور وإسرافيل، فأعترض بعض الطلبة قال: الحديث الذي يدل على ذلك. قلت: في أحاديث لما ذكرناها كلها ليس فيها ذكر اسم إسرافيل، فقلت: إن شاء الله فيه مراجع. لما رجعت وبحثت لم أجد، فعدت إلى قول الطالب، وإلى الآن ما وجدت حديث يدل صراحة على أنه يسمى. وأما وجود ملك اسمه إسرافيل موجود، والله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يعني يتوسل إلى ربه بربوبيته هؤلاء الملائكة الثلاثة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاث لأن هم موكلون بما يعود على الخلق فيما يتعلق بحياتهم، فجبريل ينزل بالوحي وهذا يتعلق بحياة القلوب، وميكائيل موكل بالنبات والقطر وهذا يتعلق بحياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهذا يتعلق بالموت، نفخة الصعق والموت ونفخة البعث. لكن وجود حديث يقول أن إسرافيل هو ينفخ في الصور في حد علمي ما لا أعلم إلى الآن، ونسأل الله يعلمنا ما جهلنا. قال: إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فتحيا الأجساد. وقلنا مما تحيا من عجب الذنب، لأن الإنسان إذا مات يفنى منه كل شيء إلا هذا العظم، وهو عجب الذنب يوجد في خلف الإنسان، فإذا أنزل الله الأمطار نبت منها الناس. فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي الأولون والآخرون والإنس والجن، ليحاسبوا على أعمالهم. قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي لا ينقص بحسناتها ولا يزاد في سيئاتها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي من خير أو شر. فمن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ: إن يا عبادي، حديث القدسي، حديث أبي ذر القدسي، أن الله تعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه مسلم، والله أعلم. قال: كم المدة بين النفخة الأولى والثانية؟ ورد في الحديث أبي هريرة فيما أذكر أن بين الأولى والثانية 40، وسكت ولم يبين هذا الإبهام، فنقول بين النفخة الأولى والثانية 40، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله